الرحمن الرحيم. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله العظيم. فرقة الغرباء للفن الإسلامي تقدم إصدارها الجديد غضبة نار، روحا حبا وبنا، لوحات فنية مختارة بمناسبة مرور 20 عاما على مسيرة فرقتنا المباركة. 20 عاما مرت وراية الغرباء خفاقة، تعزف ألحانا للبطولة وأمجادا للشهادة. 20 عاما مرت نحمل لواء الحق نرفعه دانا. هذا النشيد نهديه إلى مشاعل النور شهدائنا الذين رسموا بدمائهم معالم الوطن، إلى الصامدين في عتمة السجون آسادا ليس يرهبها قيد ولا سجان. نقيد الغضب لم تظهر، نقيد الغضب عياش عياش يحيا في القلوب بنادقا عياش يحيا في العيون بيارقا غضبة نار غضبة نار هبت فينا ثورة القسام ما زالت تنادينا مَن لا يعرف محتضنا مشينا الدرب ما كلت عزيمتنا، دفعنا الدم ما ذلت كرامتنا. احنا للوطن متراس، احنا للمجد نبراس. يا موج البحر، يا موج البحر علي شرعنا، وارفع للسما راية شريعتنا. اوف اوف اوف اوف اوف اوف. مشينا الدرب يا ربعي وسرنا، وحفظنا عهدنا الغالي وسرنا. تنحمي الوطن ونحرر أسرنا، رغم أنف اللي للأرض اختصي. يا هلي يا هلي يا هلي لي لي لي لي لي يا هلي يا من كل بيت وحارة وشارع. يا بلدي يا فجر الساطع، القدس الهم نرجع امشي بدربك ضلك طالع من كل بيت وحارة وشارع يا بلدي يا فجر الطاقة القدس الهم نرجع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ارفع ارفع مذهب رصاص اليهودي انت الموت وانت المدفع اطلع يلا عليهم اطلع ارفع راسك ارفع ارفع مذهب رصاص اليهودي انت الموت وانت الدنيا بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة صحات الدنيا بنوار الرسالة يحيى الإسلام رمز الكرامة وبيومك بادر تفخر لجيالي وبيومك بادر تفخر لجيالي عز الإسلام هو روح وعيني علو هالرايس راي إسلامية الإسلام عيد الأمجاد ضد العدوان بقوة وجهاد ابن الإسلام عيد الأمجاد ضد العدوان بقوة وجهاد وبيوم الناصر تحلى الأعياد الله أكبر في أحلى غني علو هالرايد راي إسلامية نور القرآن يهدي البارية علو هالرايد راي إسلامية لجل فلسطين نادى القسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين نادى القسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين نادى القسام سيروا يا اخواني شيلوا السلاح لجل فلسطين من اجل الاقصى ترخص مرواحه همة ابطال عز وحامي علو هالرايد راي اسلاميه يا حامل هم أهالينا يا حامل هم أهالينا تعدينا من المينا إلى المينا إلى الحلم الكبر فينا يا موج البحر يا عالي يا موج البحر يا عالي يا واصل برنا الغالي يا واصل برنا الغالي يا حامل هم أهالينا يا حامل هم أهالينا تعدينا الحلم الكبر فينا قبل ما نموت بعد ما نموت تعدينا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دمي سكبل لهذه كلبي طاحي فهي جراحي فعبري هذه جراحي وخدي دمي سكبل لهذه كلبي طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي فالنصر معقود بأهداب السلاح فالنصر معقود بأهداب السلاح هذه جراحي فعبري هذه جراحي دمي سكبل لهذه كلب طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي فالنصر معقود بأهداب السلاح فالنصر معقود بأهداب السلاح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قاوم الإسلام يمضي زاحفا الله أكبر بالأعادي هاتفا قاوم الإسلام يمضي زاحفا الله أكبر بالأعادي هاتفا لن تلوح على ربنا راية إلا بجرح ساكب وضاحي إلا بجرح ساكب وضاحي هذه جراحي بعض لهذه جراحي وفي دمي سبا لهذه كلمي طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي النصر معقود بأهداب السلاح النصر معقود بأهداب السلاح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أمتي إن رمت عزا خالدا فلتخلعي ثوب العهود البائدا يا أمتي إن رمت عزا خالدا فلتخلعي ثوب العهود البائدا وتظللي بالسيف فهو على المدى ظل الأباة وسر كل فلاح ظل الأباة وسر كل فلاح هذه جراحي فعبري هذه جراحي فخذي دمي سكبا لهذه كلب طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي النصر معقود بأهداب السلاح النصر معقود بأهداب السلاح يا سائلين عن الحراب فإننا ضد الوغى والليل يعرف بأسنا يا سائلين عن الحراب فإننا ضد الوغى والليل يعرف بأسنا فمن سنرجع أرضنا بعقيدة وعزيمة وقادة وسلاح وعزيمة وقادة وسلاح هذه جراحي فعبري هذه جراحي فخذي دمي سكبا لهذه كلب طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي النصر معقود بأهداب السلاح النصر معقود بأهداب السلاح يا دربنا بدمائنا يا معبرا ومنبرا يا دربنا بدمائنا يا معبرا النصر يا رمز الكفاح ومنبرا لا لن تلين لنا قناة في الورى أبدا وإنما للحسام كفاحي أبدا وإنما للحسام كفاحي هذه جراحي فعبري هذه جراحي فخذي دمي سكبا لهذه كلب طاحي هذه جراحي فعبري هذه جراحي فخذي دمي سكبا لهذه كلب طاحي وتقدمي وتقدمي وتقدمي النصر معقود بأهداب السلاح النصر معقود بأهداب السلاح النصر معقود بأهداب السلاح ما كان يخلقه المضل المضل الملتوي ما كان نخاس الضمائر يرتوي حريتي حتى لو جمع الجيوش ليحتوي حتى لو جمع الجيوش ليحتوي أرض الشام لن نقض مهما كان حريتي حريتي حريتي حريتي صوت القرآن بدهود ملئي فبالغضب حريتي حريتي نحن يدوب فترتوي فترتوي صوت تغذيه العقيدة واللهب حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقب حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقب حريتي صوت تغذيه العقيدة واللهب حريتي صوت تغذيه العقيدة واللهب حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقب حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقب حريتي ونقول ساعتها لجيش أبي لهب حريتي ونقول ساعتها لجيش أبي لهب حريتي تبت يداه بما كسب حريتي حريتي حريتي حريتي صوت القرآن بدهود ملئي فمن غضب حريتي حريتي نحن يدوب فترتوي فترتوي منه الحقاب حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي حريتي شهيد الوطن يا موفي وعدنا تغربنا كثير رجعنا وعدنا شهيد الوطن يا موفي وعدنا تغربنا كثير رجعنا وعدنا بجنان الخلد احنا وعدنا اذا للموت دقينا الابواب يا ابوي يا ابوي اوف اوف يا هلا بكل بشاير والتحيه يا اهلنا اهل الكرامه والحبيب يا هلا بكل بشاير والتحيه يا اهلنا اهل الكرامه والحبيب نادي اقصانا يا يمه اسمعي نادي عالثوار ورجال التضحيه يا هلا بكل بشاير أهلنا أهل الكرامة والحبيب يا ربع وخلالي الإسلامية يلا نرفع اللواء بأرض القدس الآبية يلا يا رب عوض الله يلا يا رب عوض الله فرقة الغرباء للنشيد الإسلامي نابلس فلسطين للحجة من عام 1420 للهجرة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.